وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كان الأنسب له عند الثيب ويش تستأمر والبكر تستأذن، وهذا زوجها أبوها ولم يستأمرها ولم يستأذنها، جارية. والجارية تطلق على الفتاة سواء كانت طفلة رضيعة أو بلغت إلى سن الزواج ما دامت دون العنوسة. جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني وأنا إيش كارها فخيرها. خيرها بين إيش؟ بين إنفاذ عقد أبيها عليها وبين أن تفسخ نكاحها. فهنا التخيير هو إعطاء المرأة حق البقاء على نكاحها أو الفسخ من هذا العقد. وهذا الفسخ تأتي له أسباب عديدة، عدم الكفاءة كما جاء في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، كانت أمة مملوكة وزوجها مغيث مملوك، فلما كاتبت أهلها ودفعت عائشة رضي الله تعالى عنها كتابتها وصارت مملوكة لعائشة، اعتقتها عائشة، صارت هنا الزوجة حرة بعد أن كانت أمة والزوج باق على رقه. لما كان في الرق سواء كان متكافئين، زوجان مملوكان كل في جهة. لما ملكت نفسها وصارت حرة لا شك أن هذه رتبة أعلى من مرتبة الرق والملك، فهناك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت بقيت على نكاحك مع زوجك الأول فأنت على ما أنت عليه، وإن شئت بامتلاكك نفسك أن تفسخ نكاحك عنه لعدم الكفاءة بينكما فعلت. فقالت قد اخترت نفسي وفسخت نكاحها. ونعلم من قصتها أنه كان يحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فكان يتبعها في الطرقات يا بريرة يا بريرة، يعني انظري لحالي، ابقي على ما كنت عليه لا تلتفت إليه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ذات يوم يا بريرة زوجك، يعني اعطفي عليه أو انظري في شأنه. قالت بكل الآداب أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ أنت جاي تشفع له ولا جاي تأمرني؟ قال لا أنا شافع، وهذا الحق، ولم يفرض عليها شخصيته وإن كانت عتيقة زوجه عائشة. لما قال أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه، وهذا أهون ما تقول ماني قابل شفاعتك. النتيجة واحدة، لا حاجة لي فيه تساوي لا أقبل شفاعتك أو أرد شفاعتك وأمضي اختياري. إذن لما تناقضت الكفاءة خيرت واختارت نفسها ومضى ذلك. فهنا كذلك جارية زوجها أبوها بغير رضاها. هذه المسألة تبحث فيما تقدم، البكر تستأذن، فإن زوجها وليها بغير إذنها ماذا يكون الحكم؟ جاء به المؤلف هنا وكان أولى أن يأتي به هناك، وتركنا الكلام عليه لمجيئه في محله. هنا يقول الكثير من الجمهور: إذا الولي على قسمين، الأب والجد للأب وبقية العصبة، وإن كانوا اختلفوا في ترتيب الأولوية، وتقدم أن ذكرنا الدرجة الأولى للأب، وهناك مالك يقول الدرجة الأولى للابن، والنقاش في ذلك لا حاجة إلينا فيه. ومن بعد الأب يأتي الجد للأب ثم الإخوة، الشقيق ثم لأب ثم العام أبناؤهم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام. وهنا إذا زوج أحد الأولياء دون الأب والجد جارية بدون استئذانها فلها الخيار، ولا يحق لولي سوى الأب أن يزوج الجارية الصغيرة دون البلوغ ولا الصبي الصغير. فإذا زوجها غير الأب وهي صغيرة فبلغت فإنها تخير ولو دخل بها زوجها، فإن اختارت الزواج الذي زوجت إياه بولي غير الأب فهي على ما هي عليه، وإن أنكرت ذلك أو رفضت ذلك فلها الحق، ولها الحق في فسخ نكاحها. بقي الأب، هل للأب حق في أن يجبر ويكره جاريته الصغيرة وغلامه الصغير قبل البلوغ؟ وإذا أجبرهما فبلغ كل منهما، هل له الخيار أو ليس له الخيار؟ فهناك الخلاف، هناك أكثر العلماء على أن الأب وحده إذا أكره الجارية البكر على الزواج وكبرت وبلغت فلا حق لها في الخيار، لأنها بتزويج الأب إياها، وقالوا هذا لا يجوز لغير الأب، لأن الأب أشد حنانا عليها وأرفق بها وأحرص على مصلحتها. واستدلوا ببعض الصور، منها زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: زوجني أبي أو تزوجت رسول الله وأنا بنت سبع، وفي رواية بنت تسع، والصحيح الزواج سنة سبع، سنها سبع والدخول عليها وسنها إيش؟ تسع. فقالوا أبوها لم يستأذنها وزوجها، ولما بلغت ما طلبت الخيار ولا النظر، بل غبطت بهذا ليش الزواج، بناء على أن والدها أحرص الناس على مصلحتها، بخلاف بقية الأولياء قد يتهمون في التعجيل بتزويجها للتخفف من نفقتها، للتخلي عن مسؤوليتها، إلى أشياء أخرى. ولكن هذا الحديث أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني بإيش عندك؟ أن أباها زوجها وهي كارهة. أيقول ابن عباس أن أباها زوجها وهي كارهة، هنا زوجها وهي إيش؟ كارهة. هذه التي زوجت وهي كارهة تكون بيبي صغيرة ولا امرأة كبيرة؟ كبيرة. كبيرة. إن الصغيرة ما تعرف الكره من الحب، ما تعرف الموافقة من عدم الموافقة. إذا هذه التي أكرهت على الزواج معناه استأذنها أبوها ولم تأذن فزوجها على كره منها، وهذا مخالف للأصل إنما إيش يستأذنها أبوها، فإن أذنت فالحمد لله، وإذا لم تأذن. حياة النزاع الذي ذكر من أن البكر على أي حال يزوجها أبوها ولا خيار له. وقدمنا بأن البكر هنا من البكورة، أي أول زواجها، ولو افتضت أو مست بغير عقد شرعي أو ذهبت بكارتها، أي غشاء البكارة، بحدث سوى الوطء والجماع، أو أنها اغتصبت أو وطئت بشبهة، فإن ذلك لا يخرجها عن حد البكارة عند الجمهور. وأن استئذانها وموافقتها كغيرها، وإذنها صماتها. إذن هذه تحمل على أن أباها زوجها وهي كبيرة، تعرف ما تكره وما تحب. وفي بعض الروايات على ما سيأتي أو يذكره غيرك المنتقى: إن أبي زوجني على ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ولد أخي ما هو كفء لها، ولكن أباها زوجها عليه ليرفع من مستواه في المجتمع، فخيرها صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الرواية قالت: أجزت ما أجازه أبي، أو أمضيت ما أمضاه أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للرجال عليهن سبيل، يعني في الإكراه والإجبار.